إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قد أتم الله عز وجل لكم عدة شهركم 30 يوما، فزادكم يوما من هذا الشهر الكريم الطيب المبارك، أتم الله لكم العدة وأكملتموها صياما وقياما، عسى الله عز وجل أن يكون قد تقبل منا ومنكم، وأن يكون قد اطلع منا على ما يرضيه فيطلعنا منه على ما تقر به عيوننا. أتممنا الشهر وأكملنا عدته، وربنا عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أتممنا شهر رمضان، وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يرسل إلى أهل الأمصار إذا كان آخر رمضان أن يختموا شهرهم بصدقة الاستغفار والفطر، بصدقة الفطر والاستغفار. كان يقول لهم قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيشرع عند تمام الأعمال الصالحة أن يكثر الإنسان من استغفار الله عز وجل، يستغفر الله عند تمام العمل، وهي طاعة. نعم، وهي طاعة، يستغفر الله مما من تقصيره في حقه، من عدم قيامه بحقه كما ينبغي، وما قدر الله حق قدره. يستغفر الإنسان ربه عقب الصلوات، يسن أن يقول الإنسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهي من أعظم طاعاته أن يقوم بين يدي ربه مصليا، لكنه بعد الصلاة وبعد الطاعة يستغفر الله. يستغفر الله إذا جلس في مجلس حتى وإن كان مجلس ذكر، فيستغفر الله يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شرع الاستغفار عقب عبادة الحج والوقوف بيوم عرفة، وهو من أعظم الطاعات لمن وقف بعرفة، من أعظم الأعمال والطاعات وقوفه بعرفة. لكن بعدما يقف: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وماذا؟ واستغفروا الله واستغفروا الله. هذا الاستغفار في عقب الطاعات في دبر الطاعات والقربات والأعمال الصالحات. لماذا؟ لكي لا يغتر إنسان بعمله، لكي لا يغتر مسلم بعمله. فمن ذا الذي يمن على ربه؟ صمنا رمضان وقمنا ونلزم ربنا بأن يقبل منا، إن شاء الله الله يقبل منا. نعم يقبل بالدعاء، عسى الله أن يقبل، نقول نسأل الله أن يقبل، أو هو يقبل إن شاء سبحانه وتعالى نسأله أن يقبل منا، لكن لا نلزمه. ولا يغتر أحد منا بعمله يا عباد الله، من قام ما قام وصام ما صام، بل من إذا خلقه الله عز وجل ظل ساجدا حتى يقبضه، ما له أن يمن على ربه عز وجل؟ فبفضل الله قام، وبفضل الله صام، وبتوفيقه وإحسانه إليك، إذ حرم من تلك النعمة غيرك، فما قام وما صام وفقك لطاعته فاشكره، فاشكره ولا تغترن بما صنعت أيها العبد المسكين، لا تغترن بما صنعت، فما صنعت إلا القليل، ما قدر الله حق قدره. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا صيامنا وماذا قيامنا؟ آفة العبد أنه يرى ما منه أمام الله عز وجل حسنات، آفة العبد أنه يطالع حسنات نفسه ولا يطالع نعم الله عز وجل عليه. ينبغي على المسلم أن ينظر إلى ما من الله وما منه، ما من الله الجود والكرم والعطاء والمغفرة والرحمة والتوفيق والإحسان، وما منا نحن التقصير والخلف والضعف والوهن وكل ما لا يحصى ولا يعد من الآفات والأخلاق السيئة مع الله عز وجل. يا عباد الله، ينظر العبد إلى ما من الله خيره إلينا نازل، وما منا شره إليه، شرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. لا يغترن إنسان بعمله، وآفة الناس الغرور، أن يفعل الإنسان شيئا فيغتر ويظن أنه قد فعل شيئا، فيصوم أو يقوم أو يفعل ما يفعل من الصدقات والخيرات، ويمن على ربه إما بلسان مقاله أو بلسان حاله. ما ينبغي، فإن الله عز وجل قد وضع شرطا عظيما، وضع شرطا عظيما لقبول الأعمال، قال عز من قائل: إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقون؟ يتقبل الله ممن؟ من المتقين. شرط خطير، شرط خطير. كان أحد السلف فضالة بن عبيد رحمة الله عليه يقول: لو أني أعلم أن الله قبل مني سجدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. شرط خطير، شرط خطير، يجعلنا نتحرى ذلك من نفوسنا ومن قلوبنا، ونصلحها حتى تقبل أعمالنا عند الله عز وجل. إذن فختم رمضان يا عباد الله بالاستغفار والذكر والتوبة، بالاستغفار والذكر والتوبة وشكر الله عز وجل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمؤمن يشكر ربه أن وفقه، وهو خائف وجل ألا يقبل الله عز وجل منه، خائف أن لا يقبل الله عز وجل منه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. سألت الصديقة بنت الصديق عائشة المطهرة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقصود من هذه الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخر الآية. سألته: هل هو الذي يسرق ويزني ويخاف العقوبة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ما هو هذا اللي يفعل المعاصي والكبائر ويخاف عاقبتها، لا لا، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يا مسلمون، ينبغي ألا يغتر أحد منا بعمله، وألا يغتر أحد منا بطاعته، فإن أطعت فبتوفيق ربك ومنه وكرمه، فلا تستعظمن تلك الطاعة عليه سبحانه وتعالى، فإنه أجل من أن تمن عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله يمن عليكم، هؤلاء الذين ما صاموا وما قاموا وما أطاعوا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم كذلك من قبل فأكرمكم الله وهداكم لما هداكم إليه فتبينوا. يا عباد الله، شهركم قد يتم لكم اليوم إن شاء الله، فاختموه بتوبة واستغفار، واعلموا أنها بضاعة مزجاة، بضاعتكم التي تتقدمون بها إلى ربكم بضاعة مزجاة، فاسألوا ربكم أن يتقبلها منكم وأن يوفي لكم الكيل ويتصدق عليكم. اسألوا ربكم أن يقبل منكم تلك البضاعة المزجاة التي فعلناها وهو غني عنا وعنها، غني عنا وعنها. شهركم يتم لكم اليوم يا عباد الله، فاحرصوا على أن تختموه بذلك، فاستغفروا ربكم عز وجل وتتوبوا إليه وتحسنوا ختم تلك الطاعة. رؤي أحد السلف رحمة الله عليهم في يوم عيد الفطر حزينا كئيبا، فقيل له لما ذلك وهذا يوم يفرح فيه المسلمون، لما ترى حزينا وهذا يوم فرح للمسلمين؟ قال نعم، أما إنه كذلك، لكنني عبد أمرني ربي بأمر ففعلته فلا أدري أيقبله مني أم لا، لكنني عبد أمرني ربي بأمر ولا أدري أيقبله مني أم يرده في وجهي أم يرده علي. فلا تأمنوا مكر الله، لا تأمنوا مكر الله وإن صمتم وإن قمتم، وسألوا الله عز وجل أن يتقبل منكم، واختموا شهركم هذا بالتوبة والاستغفار، واعزموا على أن تمضوا على طاعاتكم وعلى شهود مساجدكم عامكم كله وسنتكم كلها، ولا يكونن آخر عهدكم بالمسجد هو هذا اليوم، لا يكونن آخر عهدكم بالصدقة هو هذا اليوم، لا يكونن آخر عهدكم بطاعة الله عز وجل وذكره وتلاوة القرآن هو هذا اليوم، لا يكونن آخر عهدكم بربكم هذا اليوم، ثم تنتظرون رمضان من السنة المقبلة والله يعلم هل تشهدونه أحياء أم تكونوا من أهل المقابر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فغدا هو يوم عيدكم، يوم عيد الفطر الذي جعله الله عز وجل يوم ذكر وطاعة ولهو مباح، هو عيد فطركم. والمسلمون ليس لهم إلا عيدان اثنان، الفطر والأضحى، ما لهم غير ذلك من الأعياد، لا عيد ربيع ولا خريف ولا أم ولا أب ولا مولد نبي ولا إسراء ومعراج ولا غير ذلك من هذه الأيام، فما لنا إلا عيدان اثنان، الفطر والأضحى. ومن ابتدع عيدا ثالثا فهذا ابتداع، وابتداع في الدين، لأن الأعياد من الدين. قال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما لنا إلا هذان العيدان الفطر والأضحى، ما عينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل إن الله عز وجل هو الذي عينهما، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، الفطر والأضحى، الفطر والأضحى. فهما يومان من عند الله، ما هم من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل من عند الله عز وجل. أمر الله بتعظيمهما، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أمر بتعظيم هذين اليومين لكثرة الأعياد اللي اعتادها الناس، والسنة صارت كلها أعياد، اخترعنا وابتدعنا بعضها واستوردنا بعضها من الأمم الكافرة. لكثرة هذه الأعياد قلت قيمة العيدين الشرعيين عندنا، قلت قيمتهما، وأصبح العيد يأتي ولا يعني ويمر على الناس مرور كسائر الأيام تقريبا، لا يكاد يختلف عن بقية الأيام. ما ينبغي أن يكون يوم عيدنا كسائر الأيام يا عباد الله، ما ينبغي ذلك. ينبغي أن نظهر فيه الفرح، أن نظهر فيه السرور، أن نظهر فيه من طاعة الله عز وجل وشكره ما لا نظهره في غيره من الأيام. والأعياد هذه تبدأ بطاعة عظيمة، هي طاعة الصلاة. أعياد المسلمين هي دين من ديننا، من الدين، العيد نفسه من الدين. بل إن توسعة الإنسان على أهل بيته من طاعة الله عز وجل في هذا اليوم. يبدأ الإنسان يومه أول ما يبدأ بالصلاة، يخرج المسلمون إلى المصلى فيصلون عيدهم ويسألون ربهم قبول أعمالهم التي عملوها. فهذه أيام فرح ينبغي أن يحرص المسلمون فيها على إظهار الفرح وإظهار السرور. فسن الخروج إلى المصلى، فلم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة عيد إلا لعذر مطر أو نحوه، أما في غير المطر فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ويخرج معه المسلمون فيجتمعون ويصلون صلاة عيدهم. وصلاة العيد فرض كفاية على أرجح الأقوال عند أهل العلم، فرض كفاية لا ينبغي أن تخلو منها بلد مسلم، لا ينبغي أن يخلو من صلاة العيد، فإن خلا أثم المسلمون جميعا، وهو في حق عوام الناس إن أقيم العيد سنة متأكدة. يخرج المسلمون إلى المصلى ويبكروا بالخروج إلى صلاة العيد مبكرا، فإذا خرجوا كبروا الله عز وجل، بل يكبرون الله عز وجل من عقب رؤية هلال شوال، أو إذا كان مثل اليوم من عقب صلاة المغرب هذا اليوم، من عقب غروب الشمس هذا اليوم يشرع التكبير. وقد قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأصح صيغ التكبير صيغتان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والرواية الأخرى والصيغة الأخرى وهي المشهورة هنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هاتان أصح روايتان وردتا في صيغ التكبير، يقولهما المسلم في كل وقت ذكرا مطلقا، وعقب الصلوات خاصة يشرع الإكثار من التكبير. يخرج المسلمون فرحين، يغتسل كل منهم ويتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه، لأنه يوم عيد فيلبس أحسن الثياب. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في الأعياد وعندما تأتيه الوفود صلى الله عليه وسلم. ويخرج المسلمون ويشرع، يسن الخروج إلى صلاة العيد ماشيا إن قدر على ذلك، فما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وراء جنازة ولا إلى عيد قط، فكانت المسافة قريبة مشى. أما إن كانت بعيدة وفيها مشقة ولا يستطيع المشي ركب، ولا بأس بذلك. ويذهب، فإذا أتى المصلى يجلس ولا يصلي ركعتين ولا غيرهما، فتكره الصلاة قبل العيد وبعده إلا إذا ذهب إلى بيته. إذا جاء المصلى جلس ولا يصلي شيئا، ويصلي الإمام، يخرج الإمام فيصلي بالناس صلاة العيد ركعتين، ثم يخطب بعدهما خطبة يذكر فيها الناس ويحثهم على الصدقة، ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويكثر من الدعاء، فإنه يوم من أيام المسلمين يدعون فيه ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج الناس كلهم يشهدون دعاء المسلمين، يشهدون دعوة الخير. فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني النساء، أن نخرجهن العواتق وذوات الخدور، فتيات وذوات الخدور، إلى المصلى إلى الصلاة، يخرجن إلى الصلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. المرأة حتى الحائض تخرج إلى صلاة العيد. حائض إيش تسوي؟ تجلس ولا تصلي، تجلس. قال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير والفرحة فرحة المسلمين، ويؤمن على دعاء الإمام. قالت أم عطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا لا تجد لها جلبابا. المسلمين كانوا كذلك في الصدر الأول. قالت: الواحدة منا قد لا يكون عندها جلباب يستر بدنها كله. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني لتسترها أختها إذا خرجتها، فيخرجان كلاهما في ملاءة واحدة، حرصا على شهود هذا المنسك العظيم من مناسك المسلمين. فاحرصوا على ذلك، أخرجوا نساءكم وبناتكم يشهدن هذه الفرحة ويشهدن عيد المسلمين. أخرجناهن إلى الأسواق، أخرجناهن إلى الجامعات والمدارس، أخرجناهن إلى الفسح والنزه والبر والبحر والجو، ونأتي عند السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمنعهن من شهود صلاة العيد. ما ينبغي يا عباد الله ذلك، ينبغي إخراج النساء والأطفال، وينبغي كذلك إدخال السرور على الأطفال إن أمكن بتوزيع هدايا على الأطفال في صلاة العيد أو نحو ذلك، يكون إظهارا لفرحة الأطفال وإدخالا للسرور عليهم، كي يعظم هذا اليوم في قلوبهم ويظلون ينتظرون عيدهم الذي أمر الله عز وجل أن يعظم في قلوبهم. فإذا رجع المسلمون من صلاتهم وصلوا أرحامهم وتزاوروا فيما بينهم، وأخرج كل ذي خبيء خبيئه، وأخرج كل ذي ضغن ضغنه، وأخرج كل ذي حسد حسده، يتزاور المسلمون ويصل المسلمون بعضهم بعضا. من كان قد هجر أخاه لا يأتينه هذا اليوم وهو هاجره. ينبغي أن يتواصل المسلمون في هذا اليوم، يتزاورون ويتحابون، يسلم بعضهم على بعض ويصافح بعضهم بعضا. كذلك ينبغي، يجوز لهم للمسلمين أن ينشغلوا بما هو مباح من اللهو، اللهو المباح من لعب مباح جائز من الألعاب الجائزة التي ليس فيها موسيقى ولا لهو ولا كشف للعورات ولا نحو ذلك، هذا جائز لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ومن ورائه عائشة رضي الله عنه تنظر إليهم، فهذا من اللهو الجائز. أما ما يفعله كثير من الناس يوم العيد وليلته من سماع الموسيقى وفتح الأغاني والراديوهات على أقصى سعتها، فهذا لا ينبغي يا عباد الله. ما ينبغي أن نختم هذه الطاعة بتلك المعاصي والكبائر، ما ينبغي أن يكون عيدنا على معاصي الله عز وجل واستماع الموسيقى والغناء واللهو والحرام. ومن أفتى بحل ذلك وجوازه فإنه لم يتق الله في فتواه، فلا تغرنكم تلك الفتاوى التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالغناء مع الموسيقى حرام لا يحله أحد ولا ينبغي أن يحله أحد عنده ورع وتقوى، حرام حرام لا يحل للمسلم أن يستمع إلى هذا اللهو. ومن سمع ذلك صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب يصب في أذنيه والعياذ بالله، جزاء ما صب في أذنيه الفجور والفسوق واللهو الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن ينشغل المسلمون بالمحرمات ويتركوا ما كانوا قد ألفوه من المعاصي، ويكون يوم طاعة وعبادة وبر وصلة رحم وإدخال السرور على الأهل والتوسيع على الأولاد وأهل البيت. فإذا يسن ويشرع أن يكسو الإنسان أهل بيته ثيابا جديدة وللأولاد والصبيان ونحو ذلك، ويدخل عليهم السرور بالعطايا والهبات والأموال ونحو ذلك، هذا كله من المشروع، لأن فيه إدخال السرور على المسلمين في هذا اليوم وعلى أبناء المسلمين. كذلك شرع لكم أن تعظموا عيديكم وأن تنزلوهما المنزلة التي أنزلها الله عز وجل أنزلهم الله عز وجل. أما إن العيد يمر هكذا كسائر الأيام، بل في بعض الأيام والأعياد الجاهلية يفرح المسلمون أكثر فرحا من هذا العيد، فهذا ما ينبغي ولا يشرع. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان من السنة القادمة وأهل الإسلام في أحسن حال وأتم مقام. اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان وسلمنا إلى رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار عند غروب هذه الشمس، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار عند غروب هذه الشمس. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار العشية يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار العشية يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار العشية يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم خذ بناصية أمة رسولك إليك، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعد رمضان من السنة القادمة وقد مكن الله للأفغان في بلدهم دينهم الذي ارتضى لهم، اللهم أعدهم عليهم وقد مكن لهم في الأرض دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احصِ الكافرين الشيوعيين واليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم فك اسر مسجدك الاقصى، اللهم فك اسره من ايدي اليهود الصهيونيين، اللهم فك اسره، اللهم فك اسره، اللهم فك اسره وفرج كربته يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك نعيما في الجنه لا ينفد وقرة عين فيها لا تنقضي. اللهم برحمتك فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم من سجن أولياءك في رمضان فسجنه في نار جهنم، اللهم من سجن أولياءك في رمضان فسجنه في نار جهنم. اللهم من قطع أكباد الأمهات والآباء في رمضان فقطع كبده وأذقه وبال أمره، واجعله عبرة لمن اعتبر، وأنت القوي العزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.